ولو كره المشركون. فجاء الفرج من الله سبحانه وتعالى لما كان للرسول صلى الله عليه وسلم أتباع في المدينة من المهاجرين والأنصار ومن أسلم من القبائل، أمره الله بالجهاد: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، حتى يأتي الله بأكلوا على الله ولا يهمكم أمر الخلق، لأن الله على كل شيء قدير، هو قادر أن يحول الأمر بأيديكم وأن تكونوا أنتم الأقوياء وهم الأذلة، وأن يسلطكم الله عليهم. ووقع كما أخبر الله سبحانه وتعالى، ما شرع الله الجهاد وسل المسلمون سيوفهم في سبيل الله، عند ذلك انتصر الحق وانقمع الباطل، ولا عز لهذا الدين إلا بالجهاد في سبيل الله. ومتى ترك الجهاد في سبيل الله فإن المسلمين يذلون والكفار يتطاولون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فلا يقوى هذا الدين ولا ينتشر ولا ينقمع الكفر والشرك إلا بالجهاد في سبيل الله عز وجل، لإعلاء كلمة الله ولنشر دين الله ولقمع الكفر، كما قال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. اقتلوا المشركين، المشركين اقتلوهم لأجل شركهم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. فهم يقاتلون من أجل هذا، ما هم يقاتلون من أجل الطمع في أموالهم أو لأجل الطمع في بلادهم، وإنما يقاتلون لأمرين: الأمر الأول لعل الله أن يهدي من يشاء منهم، ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. والأمر الثاني قمع الكفر وإظهار التوحيد. الجهاد في الإسلام له دور كبير، ولا يقوم هذا الدين ولا تقوى هذه الأمة إلا بالجهاد في سبيل الله. وبدون الجهاد في سبيل الله يتسلط الأعداء عليهم ويذل المسلمون، وهذا واضح أن المسلمين لما تركوا الجهاد في سبيل الله ونسوا الجهاد في سبيل الله حصل ما حصل على المسلمين، ولن يرتفع عنهم هذا الذل إلا إذا استعادوا الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يقمع أعداء الدين. ونسأله سبحانه أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه سميع الدعاء. نسأله سبحانه أن يصلح إمامنا وأن يحفظه وأن يوفقه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وأن يصلح بطانته وأن يصلح أقواله وأعماله. ونسأله أن يصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. نسأله سبحانه أن يولي علينا وعلى المسلمين خيارنا، وأن يكفينا شر شرارنا، وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم، هذا سائل يسأل يقول: ما حكم من يقدم الضيوف للأكل ويقول لهم تفضلوا معكم بالرحمن؟ نعم، هذا يقول: ما حكم من يقدم للضيوف الأكل ويقول لهم تفضلوا معكم بالرحمن؟ نعم، يقول معكم الرحمن أو معكم الله، هذا دعاء، دعاء أن يكون الله معهم بتوفيقه وهدايته. الله جل وعلا مع خلقه معية عامة ومعية خاصة، فهو مع عباده كلهم المؤمن والكافر، معهم بإحاطته وعلمه، وهو مع عباده المؤمنين بالنصر والتأييد والرحمة والتوفيق، وهذه معية خاصة بالمؤمنين. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أردت أن أشتري سيارة من المعرض وذهبت إلى البنك الأهلي من أجل أن نتفاوض على السيارة ويشتريها ثم يقسطها على أقساط شهرية، علما بأني أريد استخدام السيارة، أرجو من الله ثم منكم توضيح هذا الحكم. لا يجوز أنك تذهب لا إلى البنك ولا إلى غيره إلا من عنده السلعة، من عنده السلعة السيارة أو البيت أو الأرض أو السلعة التي تريدها إذا كانت في ملكه وفي حوزته، فإنك تذهب إليه وتشتريها منه، إما بثمن حال وإما بثمن مؤجل. أما أنك تذهب إلى البنك أو إلى غير البنك وهو ما عنده شيء وتتفاوض معه وتوقع على الأوراق ثم يروح ويشري لك بعد ما تحصل الاتفاقية، هذا باطل، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. جاء سأل حكيم بن حزام رضي الله عنه، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الرجل يأتيني ويسألني البيع ليس عندي ثم أذهب وأشتريه له، قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فلا يجوز للبنك ولا للشركة ولا للأفراد، لا يجوز لأحد أن يبيع شيئا إلا إذا كان في حوزته وفي ملكه، فإذا كان في ملكه وحوزته جاز أن يبيع، أما أنه يربط الزبائن وما عنده شيء ثم يروح يشري لهم، هذا بيع باطل ولا يجوز. نعم، جزاكم الله خيرا. سائل يسأل: إنني أعمل مراقب مساجد وأجد من الحرج الشيء الكثير، حيث إنني أحضر المسجد ولا أجد الإمام والمؤذن الرسميان بصورة دائمة، وعند سؤالي عن عدم حضورهما يقال لي بأنهما كبيران في السن ولا يستطيعان الحضور دائما، وعندما أكتب فيهما بعدم الحضور يحرمان المكافأة. نعم، أفتونا ماذا أعمل مع هؤلاء؟ الواجب عليك أنك تبين الواقع، فإذا كان الإمام أو المؤذن لا يقوم بالعمل ولم تجده، فيجب عليك أنك تكتب أنك ما وجدته، أنك ما وجدته وقت مجيئك إلى المسجد، تبين الحق، حتى إن الوزارة تأخذ التعهد عليهم إما أن يقوموا بالعمل ويحضروا، وإما أن تستبدلهم بغيرهم ممن يقوم بالعمل، واللي هو ما يستطيع القيام بالعمل لأنه كبير أو لأنه مريض لا يتقدم للإمامة ولا يتقدم للأذان، هذه مسؤولية، لا يجعل في ذمة شيء وهو ما يقدر على القيام به، ما هو بعذر هذا، إذا كان ما يقدر لا يلتزم بالإمامة ولا يلتزم بالأذان. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل: هل يجوز جمع تحية المسجد مع راتبة الظهر بنية واحدة؟ يصلي الراتبة بنية الراتبة وتكفي عن تحية المسجد، وإن صلى تحية المسجد ثم صلى الراتبة فهذا أحسن، لكن إذا أراد أن يقتصر فإنه يقتصر على الراتبة وتكفي عن تحية المسجد. نعم، لا ينويها تحية المسجد ويقول تكفي عن الراتبة، لا، العكس، ينويها عن الراتبة وتكفي عن تحية المسجد. نعم. سائل يسأل يقول: أفيد فضيلتكم بأنه يقوم بزيارتنا بعض الإخوة ويدعون أنهم من أهل التبليغ ويطلبون منا القيام بزيارة بعض الإخوة في الله في داخل المملكة وخارجها، علما بأنه لا يوجد عندنا علم ما نقوم به في هذه الزيارات، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ جماعة التبليغ جماعة معروفة، ومن شاؤها من خارج المملكة، من شاؤها من خارج المملكة من الباكستان أو من الهند وليس عندهم علم، ليس عندهم علم ويقومون بالدعوة وهم ما عندهم علم، وهذا لا يصلح. أيضا ما يهتمون بالعقيدة، لا يدعون إلى التوحيد ولا ينهون عن الشرك، والدعوة التي لا تقوم على التوحيد والنهي عن الشرك دعوة غير صحيحة ولا نافعة. وأيضا عندهم أنظمة ما أنزل الله بها من سلطان، الخروج 40 أو 14 أو كذا أو كذا، هذا نظام مبتدع ما أنزل الله به من سلطان، فهم عندهم تجاوزات وعندهم أخطاء وعندهم بدع، فلا تسمحوا لهم إذا كان لكم قدرة لا تسمحوا لهم بمزاولة عملهم في بلدكم، وحذروا منهم ولا تخرجوا معهم ولا تشجعوهم. نحن والحمد لله في بلد التوحيد، في بلد العقيدة، في بلد الدعوة، يجب أن نقوم بما عندنا من الدعوة ومن التوحيد ومن نشر العلم، بدون أننا نسمح لهؤلاء الأجانب أو من هو سائر على منهجهم، ما نسمح لهم بهذا. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل: ما حكم الذهاب إلى بلاد الكفار وذلك من أجل العمل فيها؟ لا يجوز الذهاب إلى بلاد الكفار ما دمت تجد عمل في بلد المسلمين، ما دمت تجد عمل في بلد المسلمين لا يجوز لك تذهب إلى بلاد الكفار من أجل العمل فيها. وأيضا إذا كنت تستطيع الإنفاق على نفسك وتستطيع عندك ما يكفيك من المال فلا تذهب، فإذا كان عندك ما يكفيك أو ليس عندك شيء ولكن بلد المسلمين فيه عمل، وما أكثر الأعمال في بلاد المسلمين والحمد لله، تشتغل ببلاد المسلمين وبين المسلمين وتصلي مع المسلمين ولا تروح البلاد الكفار. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل: سيدة لديها أبناء، هل يجوز لأبنائها التكشف على عمتها أخت أبيها؟ نعم، عمت أمهم عمت لهم، إذا كانت عمت لأمهم هي لها عمة من النسب، أخت أبيها، العمة أخت الأب، إذا كان لها عمة أخت لأبيها ولها أولاد فأولادها محارم لعمتها، لأن عمة أمهم عمة لهم. أما إن كان المراد بالعمة ما هو بالنسب، لأن بعض الناس يطلق العمة على قريبة الزوج أو على كذا، إذا كانت ما هي من النسب ولا من الرضاع فإنها لا أجنبية. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم من يشغل القرآن وهو يريد أن ينام؟ إذا أراد أنه ينام هو يقرأ ما تيسر من الورد، يقرأ آية الكرسي ويقرأ سورة الإخلاص ويقرأ المعوذتين ويدعو بالدعاء الوارد وينام، أما أنه يشغل المسجل وينام عنده ما يكفي. نعم، ولا يكفي عن الورد. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل تؤدى السنة داخل الحجر في أوقات النهي؟ سنة الطواف، نعم، سنة الطواف من طاف بالبيت إنه يصلي ركعتين في أي وقت، ما لهن وقت نهي، ركعتي الطواف صلى في أي وقت لأنه يتعلق بالطواف، فمتى طاف الإنسان يصلي ركعتين في أي وقت. وأما المكان إن صلى عند مقام إبراهيم هذا أفضل، قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عملا بهذه الآية. وإذا صلاها بالحجر فلا بأس، أو صلاها في أي مكان من المسجد أو من الحرم فلا بأس بذلك. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا جلس المصلي في مصلاه بعد صلاة الفجر ثم قام فطاف بالبيت قبيل طلوع الشمس بعشر دقائق، هل تكفي سنة الطواف عن سنة الإشراق؟ لا، ما تكفي، لأن هذه متعلقة بالطواف. وصلاة الضحى هذه صلاة مستقلة، قصده الإشراق يعني صلاة الضحى، يصلي صلاة الضحى متى ما تيسر له، عند ارتفاع الشمس أو قبل الظهر أو في وسط الضحى صليها، أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، كل ركعتين بسلام. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يصلي بتيمم واحد صلاة الفريضة والنافلة؟ نعم، يصلي بالتيمم الواحد صلاة الفريضة وصلاة النافلة أو عدة صلوات فرائض إذا لم ينتقض وضوءه، لأن التيمم يقوم مقام الماء، فما دام لم ينتقض وضوءه فيصلي ما أراد من فرائض ومن نوافل. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز أن أغسل الميت وأنا بدون وضوء؟ وما هو الدعاء الذي يقال عند تغسيل الميت؟ تغسل الميت ولو ما انتبه على وضوء، ما هو مشروط الوضوء، تغسل الميت ولو ما انتبه على وضوء لا بأس، وليس هناك دعاء يقال عند تغسيل الميت، إلا إنه أول ما يبدأ للتغسيل ينوي، لأن الغسل عبادة يحتاج إلى نية، فينوي ثم يسمي يقول بسم الله في أوله، هذا الذي ورد. وإذا دعا للميت فلا بأس. طيب، دعا للميت: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، الله. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل صدم رجلا بسيارته، وذكر تقرير المرور أن نسبة الخطأ على السائق هي 50%، فهل على السائق صيام شهرين للكفارة؟ نعم، إذا كان عليه نسبة من الحادث عليه الصيام ولو 1%، عليه صيام، لأنه صار مشترك في القتل، إذا صار عليه نسبة صار مشتركا في القتل الخطأ، يكون عليه كفارة صيام شهرين متتابعين. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: رجل حج وعند رمي جمرة العقبة اضطر إلى البقاء مع أمه في السيارة لكبر سنها، نعم. رجل حج وعند رمي جمرة العقبة اضطر إلى البقاء مع أمه في السيارة لكبر في سنها. يعني وكل من يرمي عنه إذا كانت أمه تحتاج إلى بقائه عندها ووكل من يرمي عنه فلا بأس، لأن هذا عذر يجيز التوكيل. نعم. يقول ووكل من يرمي عنها ثم حلق ولبس الثياب. نعم، كما ذكرنا إذا كان أمه تحتاج إلى بقائه عندها هذا عذر يبيح له التوكيل في الرمي، فإذا كان وكل من رمى عنه حلق رأسه فإنه يلبس ثيابه لأنه فعل الرمي وفعل حلق الرأس، فيلبس ثيابه التحلل الأول، فإذا طاف وسعى تحلل التحلل الثاني الكامل. نعم. بارك الله فيكم. هذا هل يجوز أن تقول لمخلوق أعتمد عليك، وما هو الفرق بين الاعتماد والتوكل؟ توكل لا يقال إلا في حق الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، توكل المؤمنون. توكل لا يقال إلا في حق الله، أما الاعتماد والتفويض والتوكيل فيجوز، تقول للمخلوق وكلتك فوضتك عمدتك وما أشبه ذلك من ألفاظ الوكالة لا بأس لذلك. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول رجل كان متوضئ ولم يدخل الخلاء إلى أنه أخرج إلا أنه أخرج ريحا، فهل يجوز له الصلاة مرة ثانية بالوضوء؟ فهل يجوز له الصلاة؟ رجل إيش؟ رجل كان متوضئ. نعم. ولم يدخل الخلاء إلا أنه أخرج ريحا، فهل يجوز له الصلاة مرة ثانية للوضوء؟ لا لا، إذا خرج منه ريح انتقض وضوءه، لأن هذا حدث مثل البول والغائط ينقض الوضوء، فلا بد من إعادة الوضوء والصلاة. لكن الريح ما لها استنجاء، الريح ما لها استنجاء، لكن الوضوء لا بد منه. أما الغائط والبول فلا بد من الاستنجاء والاستجمار قبل الوضوء لإزالة أثر الخارج، هذا الفرق بينهم، أن البول والغائط يحتاجان إلى استنجاء واستجمار قبل الوضوء، أما الريح فلا تحتاج إلى استنجاء ولا إلى شيء، وإنما يتوضأ على طول ويصلي. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سائل يسأل ما حكم تبخير لباس الإحرام قبل لبسه؟ لا بأس بذلك، لكن ترك تبخيره وترك تطييبه أحسن، يجعله خالي من الطيب، هذا أحسن، ويتطيب في بدنه قبل الإحرام، قبل الإحرام يتطيب في بدنه في رأسه في آباطه في، ولا يطيب ملابس الإحرام. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول شاب أتى من الطائف للعمل بمكة لمدة أسبوع ولم يحرم من الميقات، فهل يجوز له الإحرام من داخل مكة وقضاء عمره؟ إذا كان يوم ينزل من الطائف وهناوي العمرة ولكنه لم يحرم من الميقات فهذا لا يجوز له إلا أن يرجع إلى الطائف ويحرم من ميقات الطائف، الميقات اللي هو تعدى. أما إذا كان يوم ينزل من الطائف ما نوى عمره لكن نوى بعد ذلك فهذا يحرم من التنعيم أو من الجعرانة أو من عرفة من خارج الحرم، يحرم من الحل. نعم. بارك الله فيكم. سائل يسأل ما حكم تكرار العمرة في يوم واحد؟ أرجو توضيح أقوال أهل العلم في هذه المسألة. جمهور أهل العلم يرون أنه ما يخرج من الحرم لأجل يأتي بعمرة، وإنما يبقى في الحرم يصلي ويقرأ القرآن ويعتكف في المسجد الحرام، هذا أفضل من العمرة، أفضل له من العمرة. لكن لو خرج وجاب عمرة فلا بأس، لكن بقاؤه في الحرم أفضل من ذهابه للإتيان بعمرة، لأن الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، والاعتكاف فيه والطواف طواف بالبيت، فبقاؤه في الحرم واشتغاله بالعبادة أفضل من أنه يروح ويجيب عمرة ويجيب عمرة ويجيب عمرة ويقطع الوقت ويضيعه، هذا أفضل. وإذا أراد قال لا بجيب عمرة وبطلع للحل، نقول لا تخليه في وقت متقارب، يعني عمرتين ثلاث في يوم واحد هذا ما ينبغي، لكن يجعل بين العمرتين فاصلا طويلا، أيام، ثلاثة أيام، أربعة أيام، نعم، وكل ما طال الفاصل فهو أفضل. نعم. بارك الله فيكم. سائل يسأل: هل يجوز لي أن أستخدم الأدوات التي اشتريتها لتستخدم في المسجد، مع العلم أني قائم على هذا المسجد بكل المستلزمات التي يحتاجها؟ إذا أنك شريتها للمسجد، نويتها وشريتها للمسجد، يتعين صرفها للمسجد، لأنها صارت وقفا، صارت وقفا من أوقاف المسجد، فتستعملها في المسجد ولا تستعملها في غيره. نعم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: هل كلما طاف المسلم حول البيت عليه أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم حتى ولو وقت الكراهة؟ نعم، يستحب، ما هو واجب، يستحب أنه كل ما يطوف يصلي ركعتين، كل طواف له صلاة ركعتين، هذا سنة متأكدة. بعض العلماء يرى وجوبها، لكن الجمهور على أنها مستحبة لأنها مكملة للطواف ومتعلقة بالطواف، وليس لها وقت، وقتها وقت الطواف، إذا طاف يصلي في أي وقت. قوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف وصلى بهذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: يتساءل بعض الشباب عن حكم العمليات الفدائية التي يقوم بها بعض الشباب في فلسطين وغيرها، حيث لم يعد لهم سلاحا يقتلون به اليهود. هذا السؤال ما نجيب عليه، لأن ما ندري عن ظروفهم وملابساتهم، هم أدرى بها وأعرف بها. نعم. سائل يقول: هل ما في المقام من أثر هو أثر قدم إبراهيم عليه السلام؟ نعم، هذا هو المعروف، أن القدمين الموجودين على الصخرة إنها آثار أقدام إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما كان يقف على الصخرة وترتفع به وهو يبني البيت. كان يبني البيت هو وإسماعيل عليهما السلام، فلما ارتفع البناء جاء بصخرة جعل يقف عليها ثم ترتفع به ثم يبني الكعبة حتى تكاملت، هذا هو المقام، وصار آثار أقدامه عليه الصلاة والسلام في هذا الحجر، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول أبو طالب في لاميته، يقول: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة عليها رسمه حافيا غير ناعلي. نعم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: ما نسبته اليهود من التحريف، هل كان خاصا بصفة محمد صلى الله عليه وسلم أم شمل ذلك الحدود؟ لقوله تعالى: وعندهم التوراة فيها حكم الله. اليهود حرفوا كثيرا، لكن لم يستطيعوا أن يحرفوا صفات محمد صلى الله عليه وسلم، ما استطاعوا، لكنهم يكتمونها، وإلا هي باقية ما حرفوها، إنما حرفوا غيرها من الأحكام الشرعية. نعم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يقاس من جعل القوانين الوضعية مصدرا للتحاكم في المحاكم باليهود الذين حرفوا الحدود؟ وهل وقع التحريف على أصل التوراة في حد الزنا والسرقة؟ كل من غير أحكام الله، سواء من اليهود أو من غيرهم، من غير أحكام الله واستبدلها بغيرها من القوانين فالحكم واحد. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، قد أمروا أن يكفروا به. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وفي الآية الأخرى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. فالذي يعدل عن حكم الكتاب والسنة ويستبدلهما بالأنظمة والقوانين الوضعية هذا كافر. قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الأمر واضح في هذا. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سائل يقول هل يمكن للأمة أن تتفق على المعاصي والشرك والزندقة؟ ويقول أيضا هل إذا أمرت الزوجة بمعصية الله وأطاعها الزوج صارت صنما؟ لا تتفق الأمة على ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة والحمد لله، بل لا بد أن يكون فيها من يقوم بالحق ولو كانوا قليلا.